ويجتمع الحكمين بعيد عن في هدوء بعيد عن الانفعالات النفسية، لأنهم حريصين على سمعة الأسرتين الأصليتين، أسرة الزوج وأسرة الزوجة، وفي نفس الوقت مشفقين على الأطفال الصغار، فهم مؤتمنين على أسرار الزوجين لأنهم من أهلهم، فمش هيشهروا بيهم لأن ملهمش مصلحة في التشهير. مصلحتهم دفن الأسرار دي ومدارتها. لما يجتمع الحكمين لمحاولة الإصلاح، فإذا كان في نفسي الزوجين رغبة حقيقية للإصلاح، وكان الغضب بس هو اللي بيحجب الرغبة دي، بمساعدة الحكمين هيقدروا يصلحوا. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لأن هم عايزين الإصلاح، وده لأن الله سبحانه وتعالى عليم خبير. وبالطريقة دي تشوفي في الدرس ده مدى الجدية والخطورة في نظرة الإسلام للمرأة وعلاقة الجنسين ومؤسسة الأسرة، ومدى اهتمام المنهج الإسلامي بتنظيم الجانب الخطير ده من الحياة الإنسانية. المسألة مش بسيطة، بتتهد بيوت وبيتهد مجتمع، وبيصبح المجتمع غير سوي، تنشأ أطفال غير سوية، وتبقى الأمراض بقى كتير اللي احنا شايفينها. فكل واحدة تراجع حياتها وتراجع بيتها وتراجع طريقتها في معاملتها مع زوجها، في تربيتها لأولادها، وتشوف هل بتستعلي على زوجها، هل بتستعلي دلع ودلال هو حابب ده، ولا هي بتستعلي نشوز وكبر واستعلاء فهتهد بيتها في يوم من الأيام بطريقتها. كل واحدة تنزل وترضخ لله سبحانه وتعالى، مش لزوجها، ترضخ لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.